وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل ميم ميم باء من السودان، يقول في رسالته: قبل عامين ونصف أصبت بحادث نتج عنه شلل نصفي أفقدني الحركة وأفقدني الإحساس في نصفي الأسفل، والآن أقوم ببعض شؤوني وأتحرك على كرسي متحرك وذلك بمساعدة بعض من أهلي. مشكلتي أنني فاقد للتحكم في البول والبراز، علما أنني أستعمل قسطرة خارجية. السؤال: كيف أؤدي صلاتي علما أنني أقوم بالتيمم في كل صلاة طيلة هذه المدة؟ هل هذا صحيح؟ وهل أتيمم لكل فريضة ونافلة في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، يسر لعباده أمور دينهم وشرع لنا شريعة حنفية سمحة لا إصر فيها ولا أغلال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دمت لا تستطيع أن تتحكم بنواقض الوضوء فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك بما لا تستطيع، وإذا كنت تستطيع أن تتوضأ وضوء الصلاة فعلت، وإن لم تستطع إذا أمكنك أن تغسل وجهك ويديك تمضمض وتمسح رأسك وأذنيك والبقية لا تستطيع فافعل ما تستطيع ودع ما لا تستطيع، وإذا كنت لا تستطيع ذلك كله فيكفيك التيمم، والتيمم ينوب عن الوضوء في كل شيء، ولا يلزمك أن تتيمم لكل صلاة. والصحيح من كلام أهل العلم أن التيمم يقوم مقام الماء ويستمر وقته طيلة ما بقي الإنسان على طهارته، لن يحدث ما لن يجد المتيمم الفاقد للماء الماء، فإنه بوجود الماء ينتهي وقت التيمم. فإذا تيممت لفريضة صلي بهذا التيمم ما بدا لك من الفرائض والنوافل، وإذا تيممت لنافلة أو لقراءة القرآن فكذلك تصلي بذلك التيمم الفرائض والنوافل، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ماذا عن ثيابي؟ هل أغيرها في كل وقت صلاة علما بأنه قد يصيبها بعض البول لعدم تحكمي فيه ولعدم فعالية الجهاز الذي أستعمله؟ وماذا عن فراشي أيضا؟ كل ذلك داخل في حكم الاستطاعة، فإذا شق عليك والظاهر أنه يشق فصلي بها، وإن أصابها شيء من البول فلا حرج عليك إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن حالته حالتك قد لا يتيسر له خلع ملابسه في كل وقت، إذا أمكنك الاحتياط بأن تجعل إزارا أسفل الثوب أعلى يكون مرفوعا لا يصيبه البلل، فإذا جاء وقت الصلاة أرخيت أزلت الإزارة وأرخيت الثوب فحسن، وإذا شق عليك ذلك كله ولم تستطع فالله عفو كريم، فإن من به سلس البول لا تسلم ملابسه من نضح البول ولكن يعفى عنه لعدم التحرز وصعوبة الاحتياط، والله أحب. بارك الله فيكم. في آخر رسالته يذكر الأخ ميم ميم باء من السودان، يقول: أجريت لي عملية قبل عامين، وعلى إثرها حدد الطبيب المعالج بأنني سوف تتحسن حالتي بعد عامين، ولكن حتى الآن لم أحس بالتحسن. سؤالي: ماذا عن صيامي علما بأنني لم أصم لمدة عامين لأنني لا أستطيع، فماذا أفعل الآن؟ هل أكفر عن صيامي أم أقضي؟ وعلى ضوء تقرير الطبيب فجسمي يحتاج لنمو مستمر. إذا تحقق أو ترجح لديك أنك سوف تستطيع في المستقبل الصيام فإنك تؤخر الصوم حتى يمن الله عليك بالشفاء، وإن كان الظاهر من حالك أن القدرة على الصيام بعيدة أو متعذرة فإنك تكفر تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك إن شاء الله. وإذا فرض أن الله من عليك بالشفاء فلا قضاء، لا قضاء عليك. إذا كان حالك كانت حالك الآن يترجح معها عدم إمكان القدرة على الصيام في المستقبل فإنك تكفر، وإذا قدر الله أن حصلت القدرة فلا قضاء عليك فيما مضى، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في آخر رسالة يسأل عن قراءة القرآن بالنسبة لحالته، هل يتيمم في هذه الحالة أم لا؟ ما دام أن التيمم متيسر ولا يشق عليك فالتيمم أحوط وأسلم وأخرج وأقرب للخروج من الخلاف، فتيمم الله. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من الأخت السائلة سين ألف ألف من اليمن الشمالي. في الحقيقة رسالتها تتضمن أكثر من 7 أسئلة، ولكن نحاول عرض المهم منها ونرجئ البعض إلى حلقات قادمة. تقول في رسالتها: توفي والد زوجي منذ 1 عام، وأراد ولد من أولاده من أم ثانية أن يأخذ نصيبه من التركة، وقد أعطى الوالد لزوجي مسدس وقلم ذهب وبندقية وخاتم فضي، فهل يدخلنا في القسمة أم لا؟ سوف أحاول الإجابة على أسئلتها باختصار حتى تمضي أسئلتها كلها بسهولة. تفضل. الجواب نعم، جميع ما يعطيه الولد والده هدية أو مساعدة أو غير ذلك ثم يتوفى يرجع له في الميراث ويقتسمه، وقد ثبت ذلك في حديث امرأة أهدت لأمها جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفيت على ذلك بالميراث، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول: لقد سافر أخي إلى الخارج وقال لوالدي أن يعطي والدتي 200 ريال وزوجتي 500 ريال، وذلك من مرتبه، يعني من مرتب الابن، وإذا بوالدتي تشتكي بأن والدي لا يعطيها أي شيء، ولما سألته عن السبب قال إنه يبني لهم عمارة ويريد أن يؤمن مستقبلهم، فكيف يقسم مرتبه؟ المهم أنه أقنعني بذلك علما بأن والدتي مطلقة، فهل عليه إثم في هذا الأمر أم لا؟ الرجل لا يلزمه أن يعطي زوجته شيء، ولكن ما دام ابنها هو الذي قال أعطي هذا المبلغ فإن عليه أن يسلمها هذا المبلغ، ولا يحق له أن يمتنع من ذلك ولو عمر لهم عمارة أو اشتغلت في مستقبلهم. قد لا تدرك الأم هذه العمارة وتموت قبلها، يجب عليها أن يعطيها ما بذله ولدها. بارك الله فيكم. تقول: منذ طفولتي وأنا تحت رعاية والدي، وكان يتركنا نزور والدتي كل عيد، وبعدما تزوجت منع زوجي من الذهاب بي إلى والدتي، يريد أن أذهب إليه أولا ثم يأخذني إليها، وهو يرفض ويمانع، ولما سألته عن السبب قال لي إن أخوها، يعني أخو الوالدة، يعصر ويشرب الخمر، وعلما بأنني ذهبت بزوجي إلى أمي دون أن يعلم والدي، فهل علي إثم في هذا أم لا؟ لا إثم عليك في زيارة والدتك ولو لم يعلم أبوك، ولو كان لا يرضى بذلك، لأن لكل واحد من الوالدين حق، وحق كل واحد لا يمنع حق الآخر، والله. بارك الله فيكم. تقول: هي متزوجة وعندها طفلة، وزوجها طالب لا يعمل ولا يستطيع أن ينفق على الأولاد، ولذلك فهي تتناول حبوب منع الحمل منذ 3 سنوات بصورة مؤقتة، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يمنع الحمل خوفا من العجز عن الإنفاق، فالله سبحانه وتعالى هو المتكفل بالأرزاق. أما إذا امتنعت من الحمل لأمر آخر من صحة ونحو فلا بأس بذلك، والله. بارك الله فيكم. تقول: عندما تظهر الدورة الشهرية تظهر علامة صغيرة جدا، وبعد 2 يوم تأتي الدورة تبقى 3 أيام، بعدها تطهر 2 أو 3 وبعدها تظهر حتى نهاية الأسبوع، فهل تجب علي الصلاة في أيام الطهارة؟ إذا رأت الدم المانع امتنعت من الصلاة، فإذا انقطع الدم انقطاعا كليا ولا رطوبة فإنها عليها أن تصلي ولو كان خلال العادة، والله. نعم. بارك الله فيكم. تقول: بأن والدها رجل مؤمن يطعم الفقراء ويربي الأيتام ويؤدي أركان الإسلام، لكنه أخذ خطا من مشروع المياه دون علمهم ودون فلوس، وما عمل هذا الشيء إلا لأنه كان يدفع للماء والكهرباء في السابق 1000 ريال وهذا فوق طاقته، فهل عمله هذا يغضب الله؟ لا يجوز للإنسان أن يخالف أمر الولاية إلا إذا أمرته بمعصية، فأما إذا لم تمره بمعصية لا يجوز له ذلك. والله بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول أن زوجها يريد منها أن تلبس وتتزين، لكن لديه إخوة في سن الشباب، هل تعمل هذا العمل وهي محتشمة علما بأننا تشاجرنا في شأن هذه القضية؟ طاعة الزوج واجبة، والحشمة والاحتفاظ والستر الزينة عن الأجانب واجبة، ولا يجوز أن يطغى حق أحد على آخر، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن درء المفاسد عدم الظهور أمام رجال أجانب بمظاهر الفتنة. فإذا أمكنك أن تجمع بين إرضى زوجك والتستر وعدم الظهور أمام إخوانه بما يحمل على التطلع بارتكاب ما حرم الله أو التفكير فيه فهذا أفضل. والله بارك الله فيكم. تقول عندما تصلي تخرج فقاعات صغيرة منها لا تستطيع التحكم فيها، فهل تبطل صلاتها؟ وعندما تحبس وضوءها لفرض آخر قد تسهو عنه، فهل تعيد الوضوء؟ الحدث ينقض الوضوء إلا إذا كان الإنسان إذا كان هذا الحدث دائم ودائما لا يتحكم فيه الإنسان، فإذا كان دائما فهو في حكم سلس البول، أما إذا كان يحدث أحيانا فإن الإنسان يجب عليه أن يحتاط له، وإذا خرج منه ريح بصوت أو شم رائحة سيئة أعاد الصلاة، أما إذا كان أحس بأنه هناك حركة فقد يكون عرق تحرك أو يكون الشيطان نفخ في مؤخرة الإنسان ليفسد عليه الصلاة فلا ينصرف عن الصلاة إلا بصوت أو ريح. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من علي شمران من العراق محافظة الإمام القاسم، يقول في رسالته: إني قطعت الصلاة قبل شهرين لأنني عملت فاحشة كبيرة، وأنا متأسف جدا لذلك وأريد أن أتوب، فما نصيحتكم وحكمكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. سبحان الله، الإنسان إذا ارتكب الفاحشة يترك الصلاة التي تنهى عن الفواحش، الإنسان إذا ارتكب منكرا فليكثر من الطاعات وليستقم بالتوبة إلى الله جل وعلا، فعسى الله جل وعلا أن يمحو الذنب، فعليك أن تبادر إلى الله جل وعلا تائبا وأن تكثر من الصلوات وأن تندم. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السودان من عبد حسن، يقول في رسالته: إذا كنت أستمع إلى القرآن الكريم أو أتلوه وأذن الأذان، هل أقفل الراديو أو أقف عن التلاوة حتى ينتهي الأذان؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول كما يقول، ولا شك أن تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من الإعراض عنه، وإن كان الإنسان في عبادة، والقرآن يستطيع الإنسان أن يقف من القراءة، فإذا سمع الإنسان المؤذن يؤذن ولو كان في قراءة عليه أن يقف، أفضل له أن يقف وأن يجيب المؤذن، وإذا انتهى عاد لقراءته، وإنما الصلاة هي التي لا يدخل معها عمل آخر. الله رب. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أرجو أن تفتوني عن السجدات، عندما أستمع إلى القراء لا أظن أن القارئ يسجد، هذا في الراديو، فماذا أفعل أنا عندما أستمع إلى السجدة؟ المستمع تابع للتالي، فإذا كان القارئ قرأ ولم يسجد فلا سجدة على المستمع. والله رب. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما معنى درع المرأة؟ درع المرأة لباسها الداخلي، وكل لباس المرأة يسمى درع. بارك الله فيكم. يقول: أنا شاب في المرحلة الإعدادية، عشقت فتاة مدة طويلة بلا اختلافات ونزاعات، وأنا في سن 17 من عمري، وما علي إلا أن أنتظر حتى تنتهي الدراسة وأحصل على الشهادة الثانوية ثم أتقدم لأهلها وأخطبها، لكن والداي رفض ذلك مع أني أحبها حبا شريفا على سنة الله ورسوله. وبعد شهر تفاجأت بوالدي يبشراني أنهما خطبا لي إحدى قريباتي، وأنا في حيرة ودهشة لا أعرف ماذا أفعل، أفيدوني جزاكم الله خير. ننصحك أن لا تخرج عن رأي والديك، فأنت لازلت شابا لا تتحمل أفكارك معرفة المستقبل أو التوجس له، ورأي والديك أصوب من رأيك، وقد تكون في عشقك هذا ورغبتك كثيرا مخطئة، وكثيرا ما يترتب على العشق الخلاف والفراق، فإن أكثر الزيجات التي تكون عن عشق وغرام وأحاديث قبل الزواج تنتهي في الغالب إلى الفشل، فاحرص على طاعة والديك وتمثيل أمرهما، وله عن هذه واصرف نظرك عنها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من صلاح جوهر عبد الجبار من الموصل من الجمهورية العراقية، يقول في رسالته تقول توجد امرأة دعتني أن أذكر هذا السؤال في رسالتي، أنها زوجة لرجل لا يصلي ولا يصوم إلا أنه يزكي، وهي تصلي وتصوم وتقوم بشعائر الله الواجبة، وهي متقيدة بكل ما تعرفه عن الإسلام ولا تخرج عنه أبدا، ما حكم بقائها مع الرجل مع العلم أن لها من العمر 57 سنة ولزوجها 53 سنة ولهما ولد وبنتين؟ أنصحها أن تجتهد مع هذا الرجل لعل الله أن يهديه على يديها وتشعره، فإذا لم يهتدي ويأست منه فلا يجوز لها أن تبقى عند من لا يصلي ولا يصوم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول ما حكم من يحلف بالله أو بالقرآن بعدم القيام بشيء وهو ليس حرام أو حلال، مثل عدم الكلام لمدة ساعة لحدث ما، إلا أنه تكلم بعد نصف ساعة دون أن يقصد إلى ذلك، أفيدنا أفادكم الله؟ إذا حلف الإنسان أن لا يعمل أمرا من الأمور ثم نسي فعمل ذلك الأمر فإنه لا يترتب عليه شيء، وإنما الشيء الذي يترتب إذا قصد الإنسان نقض يمينه فيترتب عليه الكفارة، أما إذا لم يقصد التحلل من اليمين وتصرف ناسيا فإن الله لا يؤاخذ على النسيان، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل على المسلم أن يسير على منهج أحد العلماء المجتهدين المالكي مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، وما حكم من يصلي دون أن يتقيد بأحد المذاهب؟ المذاهب ليست تشريعا من السماء، وإنما هي طريقة لأولئك الأئمة الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهج لهم في بحثهم وعملهم وتقعيدهم، وإن الله إنما تعبدنا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا في غاية من الجد والاجتهاد لاتباع السنة، والإنسان في صلاته إنما ينبغي أن يتقيد بفعل الرسول، فهو عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط، فلا يلزم الإنسان يتقيد بمذهب معين، ولكن العامية لا بد له من شخص يتبعه فيسأل أهل العلم في بلده، ويحرص على من يظهر عليه النسخ والصلاح والتقيد بأداب السنة والابتعاد عن الخرافات والبدع، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول الأخ صلاح جوهر عبد الجبار ما حكم من يصور الصور له ولأصدقائه لكنه يجعل هذه الصور داخل ألبوم للحفظ دون أن يعلقها على الجدران، أفيدونا أفادكم الله؟ التصوير المحرم الذي دلت النصوص على تحريمه إنما كان عن طريق الصياغة والنحت والرسم بالريشة والقلم، هذه كلها من الصور التي توعد فاعلها وجاء النهي عن اقتنائها، فجميع هذه الصور واللوحات المرسومة داخلة في حكم الصور المحرمة والتي توعد صاحبها وحرم مقتنيها من دخول الملائكة إلى بيته. أما الصور التي تؤخذ عن طريق الآلة فهي في الحقيقة في نظري ليست من الصور، هي الصور المقصودة، إلا أن الإنسان لا ينبغي له أن يعتني بتعليق الصور، بل يكره كراهية مشددة أقرب من التحريم أن يعلق الصور في منزله ويتزين بها، فإن أول فتنة في الشرك وقعت إنما بسبب تصوير الصالحين. وأما للحاجة أو إذا كانت في جوف كتب ومجلات وصحف في منزلة أو في وثائق شخصية، فكل ذلك ليس محرما في نظري، وإنما هو للحاجة ولا حرج في ذلك. أما اقتناء الصور في حافظ الصور فهذا في الحقيقة أقل أحواله، أنه من العمل الذي لا فائدة من وراءه وتضيع للمال والوقت، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: أنا طالب في الجامعة، فما الحكم في التكلم مع فتاة سافرة غير محجبة، وإذا لمست يدها دون قصد عند المناقشة في سؤال هل ينتقض وضوئي إذا كنت متوضئا؟ يجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن يحرص غاية الحرص على تجنب أسباب الإثارة. ومما لا شك فيه أن الرجل إذا جلس يتحدث مع مرأة قد تكون على جانب من الفتنة تؤثر عليه في قلبه، فينبغي له أن يحتاط للسلامة من الوقوع فيما يدعو إلى الرذيلة. لكن إذا وقع هذا في حكم العصر الآن والشر الذي فيه والاختلاط الذي تعذر على كثير من الناس التخلص منه أو الابتعاد عنه، فلا حرج إذا تكلم مع امرأة مدرسة أو طالبة أو زميلة له بحكم الاحتياج إلى الكلام، يسألها عن حاجة أو تسأله فيجيبها، ولكن عليه أن يتجنب مس يدها بأي وسيلة كانت، وأن لا يتعذر بأنه نسي، بل يبتعد ولا يقرب منها بحيث يكون جسمه مقاربا من جسمها. أما نقض الوضوء فإنما ينقض الوضوء ما أثر الشهوة وأنتج خروج سائل من الذكر، فإذا لم يخرج شيء فأصح أقوال أهل العلم أنها لا تنتقل، أن الوضوء لا ينتقض بذلك. والمسألة خلافية، مذهب الشافعية مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه مذهب أتباعه أن مس المرأة ينقض الوضوء بشهوة وبغير شهوة. وفي غيره من المذاهب بعضهم يقول إن مسها بشهوة ناقض الوضوء، والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا ينتقض الوضوء إلا بخروج ناقض، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: ما الحكم في تبديل الأسنان بطقم كامل، مع أن الأسنان في حالة مرض تؤذي الشخص، أفيدونا أفادكم الله؟ لا حرج على الإنسان في تغيير أسنانه إذا احتاج إلى ذلك طبيا، لا حرج في ذلك. وإنما الذي لا يجوز أن يغير أسنانه للتجمل، وهذا لا أعتقد أن أحد يتعمد خلع أسنانه ليضع تركيبة للأسنان من أجل التجمل فقط، لأن المستعار لا يقوم مقام الأصيل بدون شك، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالة يسأل يقول: ما معنى قول الله عز وجل ألا إن حزب الله هم الغالبون، وهل المقصود أن هناك أحزاب موجودة الآن في بعض البلاد الإسلامية يصح أن يطلق عليها اسم حزب الله؟ كل من اتقى الله جل وعلا، كل طائفة اتبعت أمر الله ودافعت عن شريعته وحكمت شرع الله في أمورها فهي حزب الله. وإن اختلفت هذه الأحوال من طائفة لأخرى، فكل من كان أثقى لله فهو أقرب إلى أن يصدق عليها أنه حزب الله، وكل ما كان الإنسان أبعد عن ذلك فهو أبعد من حزب الله، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل سيد أحمد محمد من جمهورية مصر العربية، ومقيم بالعلا في المملكة العربية السعودية. يسأل أيضا ويقول الرجاء من أصحاب الفضيلة تفسير هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إلى آخر الآية، أفيدونا أفادكم الله. جاء في الحديث أن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته مثل الذر ظهره، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق، هكذا جاء. واختلفت التفاسير في معنى الآية، وأصح الأقوال فيها أن الله أخذ العهد إما عهدا ضمنيا بحكم الفطرة، وأن كل مولود بحكم فطرته ورزق الله له وتكفله به أن هذا عهد ضمني يلزم الإنسان أن يفي به، وهو أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يشرك به شيئا، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.